لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. كل ذي لب يعلم أنه لا طريق للشيطان عليه إلا من ثلاث جهات: أحدها التزيد والإسراف فيزيد على قدر الحاجة فتصير فضلة وهي حظ الشيطان ومدخله إلى القلب، وطريق الاحتراز منه الاحتراز من إعطاء النفس تمام مطلوبها من غذاء أو نوم أو لذة أو راحة، فمتى أغلقت هذا الباب حصل الأمان من دخول العدو منه. الثانية الغفلة، فإن الذاكر في حصن الذكر، فمتى غفل فتح باب الحصن فولجه العدو فيعسر عليه أو يصعب إخراجه. الثالثة تكلف ما لا يعنيه من جميع الأشياء. هو الشيطان قد توعد بني آدم فقال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فطريقه إلى قلوبهم أمران: التزيين والإغواء. فالتزيين أن يزين الحق، أن يزين الباطل فيراه الناس حقا، وأن يقبح الحق حتى يراه الناس باطلا. التزيين يقبح الحق ويزين الباطل حتى يقبل الباطل ويرد الحق، فهذا في باب الشبهات وجعل الأشياء على خلاف ما هي عليه. والأمر الثاني الإغواء، فهو فساد القوة الإرادية، الغي أن يغويه، أن يريد ما لا يحبه الله. الأول أن يتصور ويظن خلاف الحق، والثاني أن يريد خلاف الحق حتى لو علمه. فهذا الثاني باب الشهوات. فالأول باب فساد القوة العلمية المبصرة، والثاني باب فساد القوة الإرادية المحركة، كما قال سبحانه وتعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ذو الألباب قد تجاوزوا هذه المراحل لسلامة عقيدتهم وحقيقة وتحقيقهم الإيمان، ولأنهم ينهون النفس عن الهوى كما قال سبحانه وتعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولأن الباطل مبني على اتباع الهوى واتخاذ الهوى إلها، فلا بد وأن ينهى النفس عن الهوى. كل ذي لب قد تجاوز هذه المراحل من إضلال الشيطان وإغوائه، وإن كان الشيطان لا ييأس، فلذلك يدخل منه من أبواب، يحاول أن يتدرج إذا دخل إلى ما هو أشد منها. فأما الأول فالزيادة على قدر الحاجة، التزيد والإسراف، وهذا وإن كان الزيادة على قدر الحاجة في الحلال لا ينبغي أن يسمى إسرافا، لأنه لم يصل بعد إلى حده، ولكنه البداية التي يدخل منها الشيطان. فأما الإسراف فهو ما كان في معصية الله ولو أقل القليل، وكذلك ما كان من تضييع لواجبات. وذكر هنا جملة من الأمور: الغذاء، النوم والراحة، اللذة، فكل هذه الأشياء النفس الإنسانية تحتاج إلى قدر منها. وفي موضع آخر ذكر ابن القيم أن الاحتياج إلى الطعام والشراب، لذة الشهوة الجنسية، والنوم والراحة، والخلطة، والمال، فهذه الخمسة أمور ضرورية لاستمرار حياة الإنسان. لكن هناك ضرورة في التحكم في هذه الأشياء، شرع من ذلك التحكم قدر واجب، شرع أن تصوم رمضان، واستحب أن تصوم من كل شهر على الأقل 3 أيام، وإن زدت فصمت من كل أسبوع يومين فحسن، وإن زدت فصمت مع ذلك 13، 14، 15 فأحسن، وإن زدت حتى صمت يوما وأفطرت يوما فهو الأحسن على الإطلاق. الغرض المقصود أن هناك قدر واجب للتحكم، أن تتحكم في لذة الطعام والشراب، وهذا يدرب الإنسان على أن يمنع نفسه مما تشتهي. ولذلك كان الاستحباب أن لا يخلو شهر من صيام. وأما لذة الراحة والنوم فشرع القيام للفريضة في وقتها، والوضوء على المكاره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات، على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباب الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فكون الإنسان يقوم من نومه لصلاة الفريضة ولا ينام قبل أن يصلي العشاء، حتى هذا مكروه طالما استيقظ، لكن حرام عليه أن ينام عن الصلاة المكتوبة، حرام عليه أن يتعمد النوم عن الصلاة المكتوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المنام الطويل، قال: أي جبريل وميكائيل، وأما الرجل الذي رأيته يضرب رأسه بالحجارة فذاك الرجل آتاه الله القرآن فرفضه ونام عن الصلاة المكتوبة. فلا بد أن يتعود الإنسان أن يقوم ذلك، ويستحب أن يقوم من الليل، يستحب أن يكون كما قال الله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كما قال الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فهذا الأمر في أمر السهر، وشرع في رمضان مضاعفة هذا الأمر بالقيام كل ليلة في صلاة التراويح، وشرع زيادة ذلك في العشر الأواخر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أيقظ أهله وأحيا ليلة وشد المئزر. ثم هناك في باب لذة جمع المال ولذة الاختلاط بالناس، شرع لنا وجوبا الزكاة والنفقات الواجبة، وأما في باب الاختلاط فحرم علينا الرياء والسمعة، ووجب علينا الإخلاص لوجه الله عز وجل، وشرع لتحصيل ذلك أمر الاعتكاف استحبابا. وهكذا، وأمر الشهوة الجنسية كما ذكرنا في الصيام يمتنع، وفي فترة الحيض إن كانت له زوجة واحدة يمتنع، وإذا لم يكن له زوجة فليستعفف، وكل ذلك تحكم. يقول أن التزيد والإسراف، الزيادة على قدر الحاجة، أن الإسراف هو فعل الحرام في شيء من ذلك، وأما الزيادة على قدر الحاجة هو بداية تسلل الشيطان أن ينام فوق حاجته حتى لو استيقظ للصلاة المكتوبة، فإن ذلك يؤدي به إلى ضياع جزء كبير من رأس ماله هدرا. من الناحية الصحية، النوم ينبغي أن يكون من 6 إلى 8 ساعات، وذكروا في دراسات يعني طبية حديثة أن معدلات الوفاة تزداد مع نقص عدد الساعات عن 6، ومع زيادة عدد الساعات عن 8 أو 9. وهذا في الحقيقة يدل عليه حديث كان أفضل القيام، حديث صحيح، أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فالليل في منطقة القدس وما حولها سكن داود عليه السلام، الليل يتراوح ما بين 10 ساعات إلى 14 ساعة. الليل بيطول في الشتاء، بالضبط كده، الليل من بعد المغرب بيوصل أكتر من 8. إذا كنا بنصوم 10 ساعات، ممكن عندهم هناك شيخ يكون المغرب قبل الساعة 7. يا عم الله يهديك، في عادي في اصلا بلاد ما بيطلعش على الليل اساسا بالليل. لا انا بتكلم على القدس، على القدس. لا لا، هو اصلا انت الفجر، لو انت هتقول الليل هيبقى طلوع الفجر، ومن المغرب لحد الساعه 5:30 يبقى كام؟ 12 ساعة ونص. 12 ساعة، طيب ماشي، 12 ساعه وشويه يبقى تلتينهم 8 ساعات، وال10 ساعات تلتينهم هيبقوا 6 ساعات. الغرض المقصود ان الزيادة على ذلك تؤدي بالانسان الى فقدان عمره بلا فائدة. الزيادة على الحاجة من المال تعلق القلب، يتعلق القلب بها. الزيادة على الحاجة من الطعام والشراب تضره في دنياه وفي دينه ايضا، تعطله عن أعمال كثيرة. الزيادة في أمر الجماع بحيث أنه يكون مشغولا بالليل والنهار بهذه المسألة، ويعني إذا طلبه في الحلال فتوسع في هذا الباب شغله أيضا عن مهمات عظيمة. فالأصل أن يعطي النفس ما تحتاجه دون زيادة. لذلك حتى لا، لأنه الزيادة تفتح باب المكروه، فضول المباحات تفتح باب المكروهات، والمكروهات تفتح باب المحرمات. المكروهات مثل الشبهات، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، نسأل الله العافية. وهكذا عدم النفقة في الصدقات يجعله ربما يبخل بالزكاة الواجبة أو بالنفقة الواجبة، فطريق الاحتراز منه أن يعطي، أن يقول يحترز من إعطاء النفس تمام مطلوبها، اللي عايزة كل حاجة مريحة جدا وأكل كتير جدا، لا، اعطيها الحاجة وليس ما تطلبه على يعني أي حال. دائما عودها كما ذكرنا أن يقوم من الليل، عود النفس أن يمتنع من الطعام والشراب بالصيام، عود النفس أن يعني يتصدق من المال ويكثر من الصدقة، وهكذا في كل المطلوبات. يعني يتعود على الاعتكاف في رمضان حتى يقل اختلاطه، ويعني يدرب نفسه على عدم الاختلاط فوق الحاجة، كل فرصة للخلوة بالنفس يجتهد في تحصيلها، وهكذا. يقول متى أغلقت هذا الباب، لو باب إعطاء النفس تمام مطلوبها، لا، أنت تقفله وتديها قدر حاجتها وليس ما تطلبه فقط، لا تزيد على قدر الحاجة، لا تتوسع في المباحات فتتوسع في المكروهات ثم المحرمات. هو سلم ينزل الإنسان في دركاته حتى يصل إلى القاع، نسأل الله العافية. طبعا إمتى بقى محرم؟ ساعة ما يقع في شيء محرم. الثانية الغفلة، كما قال الله عز وجل: ولا تكن من الغافلين. فالغفلة قال عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة قال هم في الدنيا وهم لا يؤمنون. الحسرة يوم القيامة حسرة أهل الجنة، أهل النار، إذا ذويح الموت، نعوذ بالله من ذلك. فإن الذاكر في حصن الذكر، متى غفل فتح باب الحصن. الذكر الواجب الصلوات الخمس، كما قال الله عز وجل أقيم الصلاة، قال سبحانه وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فهذا قدر واجب من الذكر، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. تفسيرها عند الجمهور السلف الصلوات الخمس، لأن هذا هو الحد الأدنى، ولا ينبغي أن تفرط في أذكار الصباح والمساء والنوم والدخول والخروج، وكذلك لا تفرط في أن تجلس ولو كل حين بين الشروق، بين الفجر والشروق، وإن أمكنك بين العصر والمغرب، فإن هذه أوقات ذكر نص الله سبحانه وتعالى في كتابه على فضلها. قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لأن باب الغفلة عن الذكر هو باب الشيطان يدخله بأسرع ما يكون. والذكر ليس المقصود به مجرد تحريك الألسنة، بل المطلوب بل المطلوب أن يكون الإنسان حاضر القلب. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فذكر اللسان المجرد عن حضور القلب ليس هو الذكر المأمور به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينصرف المرء من صلاته وليس له إلا نصفها ثلثها ربعها حتى بلغ عشرها. فهذا يدل على أنه ليس له من صلاته إلا ما عقل منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله دعاء عن ظهر قلب غافل. اللهم اغفر لنا. وسبب صلاح القلب هو الذكر. إذا حضر يعني القلب عند الذكر نفع غاية النفع وأتم النفع، وسبق صاحب الذكر إلى الله عز وجل، وذلك بذكر القلب وبمعرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة أنبيائه ورسله واليوم الآخر والقدر. والأذكار تدور حول هذه العقائد العظيمة وأصول الإيمان الكبرى لمن تدبر الأذكار. فالغفلة باب يدخل منه الشيطان ويتسلل لأصحاب العقول، كل ذي لب يعرف من أين يدخل إليه الشيطان. إذا قصر في الذكر وغفل فإن الشيطان يدخل إليه من باب الغفلة، نسأل الله العافية، ينسيه ما وجب عليه وينسيه حدود الحلال والحرام وينسيه السؤال عندما تشتبك الأمور، تشتبه وتشتبك المصالح والمفاسد، فعند ذلك يقع يعني في الحرام ويضل لأنه ابتعد عما وجب عليه من السؤال، وكل ذلك من أنواع الغفلة. أما الثالثة فهي أيضا من المداخل لذوي الألباب، من مداخل الشيطان لكل ذي لب، يعني غير ذوي الألباب كما ذكرنا الشيطان متمكن بالشبهات والشهوات، أما ذوي الألباب فهذه المداخل التي يدخل منها الشيطان إليهم، تكلف ما لا يعنيه من جميع الأشياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لماذا؟ لأن هذا يستهلك رصيدك. عندما يبحث الإنسان عن الحكايات شرقا وغربا والأخبار شرقا وغربا وما لا يعني يستطيع أن يصنع فيه شيئا إلا مجرد التسلي، فماذا يضيع منه عمر طويل؟ لأنه لم يدع ما لا يعنيه. طب وفلان عمل إيه؟ طب وفلان عملت إيه؟ هل لك يعني مدخل في الخير أو دفع الشر في هذا الباب أم مجرد الحكاية؟ هذا باب فعلا باب خطير يترتب عليه من أنواع الخلل تضييع رأس المال، دخول الإنسان في الفتن، نسأل الله العافية، ولا يعني لا يكاد يسلم هذا الباب من الغيبة والنميمة والكذب في كثير من الأحيان. فلذا اجتهاد الإنسان أن يشغل نفسه بنفسه، وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك لا تشغل نفسك بما لا يعنيك، هذا من علامات سعادة الإنسان. وأما دخول الإنسان فيما لا يعنيه وإن لم يبدأ مباشرة في الحرام، وإنما هو يأخذ هذه الأخبار كأشياء مباحة، لكن سرعان ما ينزلق، لأن هناك أخبار هي غيبة يكرهها أصحابها، وأخبار هي نميمة أفسدت القلوب بين المسلمين وبين المؤمنين وبين المتحبين، فإذا نشر شيئا من ذلك ساهم في الغيبة والنميمة. نسأل الله العفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.